إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فأتمم اللهم نعمتك علينا بهذا الكتاب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأعذنا اللهم من الضلالة والجهالة والخطأ والخطيئة والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ربنا زدنا بهذا الكتاب علما وأعنا على العمل به، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. هذا اليوم 17 من صفر من العام 34، وهذا الدرس 74 بعد 100 من دروس سورة البقرة. نعوذ بالله من قول الضلالة والخطأ. اللهم إن كان هذا مقاما يرضيك وينفع المؤمنين والمسلمين فبارك لنا فيه وسددنا به، وإن كان مما لا يرضيك ولا ينفع المسلمين فاصرفنا عنه واصرفهم عنه، واكتب لنا وللمسلمين الخير حيث كان وبارك لنا فيه، آمين. في الدرس الفائت كنا عند قوله تبارك اسمه المجيد: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وتكلمنا في التصديق كيف يكون التصديق تصديقا، ومن نظر في القرآن علم أن التصديق على وجهين: وجه أن تصدق الداعي والقائل، والداعي النبي والقائل النبي عن الله، فإن قال فصدقته، هذا وجه من التصديق. ثم إن حملت قوله بعد تصديق فدعوت الناس أن يصدقوا، هذا أكرم التصديق، هذا أكرم التصديق وأرضاه عند الله وأقربه إلى الله. فإن جاء نبي فدعانا فقلنا صدق، هذا شيء عظيم. إنما إن صدقت ثم سعيت في الناس بعد النبي ليصدق الناس مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، وحملت ما دعا إليه وما قال به، هذا عمل الصديقين. فأبو بكر رضي الله عنه هو الذي قال عن نبي الله صدق، وهو الذي سعى أن يصدق الناس نبي الله وأن يكف الناس بشرهم عن نبي الله، فهذا عمل التصديق. ومرة استدللنا بآية سورة مريم وقلنا لما قال الله عن مريم أمه صديقة، قال وأمه صديقة، فنظرنا لما قال الله إنها صديقة، قلنا يعني مجرد أن تصدق النبي ويكثر تصديقك للنبي مرة بعد مرة بغير تكذيب ولا تبديل ولا تحريف في المنشط والمكره، هذا صديق شيخ إخواننا. ولكن هم درجات عند الله، أصحاب نبي الله كلهم صدقوا نبي الله، ولكن بعضهم صديقون شيخ إخواننا. كثير من الصحابة سمعوا كلام نبي الله فآمنوا وصدقوا، ومنهم من آمن وصدق ثم تولى لعمله وإبله وأهله، في بلد غير بلد النبي، هذا صاحب. ولكن الذين بقوا معه وعزروه ونصروه وقاتلوا معه وثبتوا وقدسوا كلماته، أولئك هم الصديقون. فقلنا لما قال الله في مريم إنها صديقة نظرنا ماذا عملت مريم، يعني كثرة الصلاة والصيام ركوعا وسجودا وقنوتا، هذا لا شك أنه شيء عظيم لا شك، إنما ليه صديقة؟ فنظرنا فرأينا كما مررنا معكم أنها يعني علمها علم مريم يعينك لتفهم كيف الصديق، فأجمع بين مريم وبين أبي بكر، هذا تكلمنا فيه ولكن يحسن التذكير به والحض عليه. أبو بكر الصديق آمن كما آمن الصحابة، ولكن لما هو الصديق؟ هو الذي آوى نبي الله، وهو الذي حمى نبي الله، وهو الذي بذل ماله ونفسه لنبي الله يوم كذبه الناس وقاتله الناس. فإن كان مثل هذا عند مريم نكون أصبنا وجها من وجوه التصديق. فمريم حملت كلمة الله، صحيح؟ مريم حملت بكلمة الله وأتت بها قومها تحملها الكلمة. كان يومها الكلمة عيسى بن مريم، وقلنا إنك إذا حدثت الناس بما يحبون فأعجبهم وصفقوا لك وأكرموك واحتفوا بك وأثنوا عليك ومدحوك، هذا ليس هنا يختبر المرء نفسه إن كان عمل عمل الصديقين أو لم يعمل، إنما مريم تخيل امرأة بطهر مريم وشرف مريم ودين مريم تحمل ولا بعل لها، وهي تعلم أن قومها يعلمون، وعليها أن تأتي بحملها وحملها، تأتي بحملها وحملها، تأتي هي به لقومها، يعني لا ترسله مع غيرها، مع فتي شديد صنديد عزيز غني قوي يخافه الناس، هذه لا ظهر له، مين معه؟ مريم. تأتي بني إسرائيل وأحبار بني إسرائيل، أي ما أتاهم الأنبياء ففعلوا فيهم ما فعلوا. فتخيل امرأة بطهر مريم تأتي قومها بهذا، ظنك أنهم يعني سيحتفون بها ويكرمونها؟ أبدا. تخيل النفس التي كانت فيها إذ أمرها الله أن تأتي به، تخيل لما يقول الله اذهب به لقومك، تخيل لما نبي الله عليه الصلاة والسلام يعرج به أو يسرى به وعليه أن يأتي قومه يقول لقومه إن الله أرسلني وإن الله يقول لكم ويقول لكم، تخيل تخيل الناس يعني سيحملونه على رؤوسهم. ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام حدث من حدث أول أمره، فقال له من قال لا تقل لقومك، قال لا أقولن، خرج فدعاهم وقال، فجعلوا يضربون بأكفهم على رؤوسهم، يعني صاروا يلطموا. طبعا ايه بلطموا؟ شو الخبر فيك يا أخوان؟ اليوم النبي في هذا سبق أن كان صديقا، لا تكون نبيا حتى تكون صديق. كيف؟ لأنه مجرد أن نبأك الله صدقت أن الله نبأك، الآن ستحمل كلمة الله وتصدقها في الناس، فلن تكون نبيا حتى تكون صديقا. إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، شايف؟ ومدار الأمر كله يا أخواننا على صداقة صدق، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر جامع الخير، والبر يهدي إلى الجنة. فتخيل نبي الله عليه الصلاة والسلام يأتي قوما يعكفون على أصنام لهم كلهم بأعيانهم وأسيادهم وأشرافهم، يقول لهم لا خير لكم فيما أنتم فيه، كما فعل إبراهيم من قبل ونوح من قبل. هذا عمل يسير أخوانا؟ لو كان يسيرا ما أخذ الله المواثيق على الأنبياء، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. استمعت ليه المواثيق الغلاظ؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لاحظ مواثيق. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن حمل هذا حمل عن النبي، ليس أمرا يسيرا. أنت اليوم ما بتقدر تكلم أخاك لأبيك وأمك في أمر يكرهه في الدين حتى لا يكذبك. أحد الناس قام يدعو الناس في بلد من بلاد المسلمين، وأتاهم بما لا يعلمون، حدثهم بشيء حدثت الناس به فسمعه فصدقه هو الرجل، فحدث به قومه فأنكروه وزجروه، كيف نوح مع فارق التشبيه، قالوا مجنون وازدجر. ازدجر يعني زجروه بأشد الزجر. فقالوا لهذا الرجل أسمعوه ما يكره، فترك دعوتها وترك نصيحتها ورجع. قيل له لما؟ قال لا أريد أن يسمع بني مسبة أبيهم بآذانهم. هذا عمل، هذا عمل. فماذا سمعت فاطمة عن أبيها أول الأمر؟ ماذا كانت تسمع فاطمة وزينب وبنات النبي وخديجة عن نبي الله؟ ماذا كانوا يسمعون؟ إلا ما يكرهون، إلا ما يكرهون، ورأوا ما يكرهون. لما حضرته المنية قال عليه الصلاة والسلام، لما قالت فاطمة وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، بعد اليوم، إنما قبله كله كرب. قال الله له إنما بعثتك لأبتليك. كلما يتلقى علما أو أمرا عن الله بلاء، كيف ينفذه وكيف يقضيه؟ طيب، ومن أخذ عن النبي كذلك هو. فمريم أتت به قومها تحمله. تخيل بالله النفس، نفس امرأة فتاة بهذا الطهر وهذا الضعف، يعني هذه نفسها ليست كنفس أي بنت في يعني في سنها من أترابها ولا مرة. هذه مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، طول وقتها في المحاريب، تأتي ببطنها. قالت هي، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خير شو؟ فأنت أخي اليوم، اليوم الناس على عمل ألفوه، تجد بكلمات الأنبياء غير ما هم عليه، فإن دعوتهم إليه زجروك واتهموك وأنكروك. الآن رجح بين هاتين، إما شرفك وسمعتك ودنياك أو مرضات الله. أقولكم بتجربتي من خبر الناس، في هذا العصر، لا أعلم عما سيأتي ولا متى، في هذا العصر بالتجربة خبرت الناس، لا تحسبوا حسابا لبشر. أول ما بدأت أدرس كان يعني ينتابني إنه يعني كيف سيقبلوها، ماذا سيقولون، فكلما حدثت بكبيرة كانوا أقرب للنوم ولهم مهنش. في طبعا بين سفيه وسفي، بس ليس هذا. فاحمدوا الله، احمدوا الله وسلوه العافية، إنما إذا علمتم شيئا من أمر الله فقولوا به، كذلك أمرنا الأنبياء، فإن ذلك لا يقدم أجلا ولا يؤخر رزقا أبدا، كما قال الله للنبي وتخشى الناس. تخيل ما أصعبها، اليوم النبي سيقول لقومه إنه سيتزوج طليقة زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. سيذهب هذا الشريف عليه الصلاة والسلام الكريم النبي في قومه ليقول لقومه إنه سيتزوج طليقة متبنى، فقال الله له وتخشى الناس تخفي في نفسك ما الله مبديه، قال بعدها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فإذا علمتم شيئا عن الله قولوا به بصوت مسموع رفيع وفم ملآن، مات الصناديد أخواني. هذا فرعون والرجال اللي بيخوفوا خلصوا أخواني، خلصوا. وأسأل الله العافية ولا نريد أن نرى منهم أحد. موسى أرسله الله إلى فرعون، قالوا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. اليوم ما في، وأخذ أحد خوفك وكان يعني فيه شيء من فرعون فوجدت في نفسك شيء فضعفت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن العجز أن تفر قبل أن يأتوك، أو أن تفر أو أن تمسك قبل أن ينهوك، مصيبة. لعلهم لن يأتوك ولعلهم لن ينهوك، ليه ما أمسك؟ إذا نهوك افرض أنك ضعفت فأمسك، إذا أتوك فضعفت تولى، قل إنما إذا استطعت فقم لها. أتت به قومها تحمله، فمن حمله كلمات الله وأتى بها قومه فيما لا يعلمون ولا يؤمنون ولا يحبون فبلغ فقد عمل بعمل الصديقين. صحيح. الآن يعني في اليوم من يدرس قصص الأنبياء بما لا يكره أحد ولا ينكر أحد، يعني اليوم اجلس درس الناس سيرة نبي الله عليه الصلاة والسلام، كيف نبأه الله وكيف أرسله الله وماذا لقي وكيف قاتل وكيف قتل وكيف، كلهم سيسمعون ويتقبلون شيء. إنما إذا جئت اليوم تقول للناس في شهوتهم وغيهم الذي هم فيه في الثورات، أطيعوا أمراءكم كيفما كان، هيك الحديث بسند حسن كذا تقول. بقدر أقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وكان عمره 25 سنة وكانت فيما يظن 40 سنة وكان أمينا وكان صديقا وخرج مع غلامها وكان مشي، والكل يسمع. إنما الذين خرجوا اليوم في الدم، عندك اليوم حديث بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام أطيعوا أمراءكم كيفما كان. كيف تحدث للناس هذا الكلام اليوم؟ كيفما كان أطيعوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، هذا كلام أنبياء، هذا بسند حسن إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام. فإن قام لك الناس وزمجروا ونخروا وبصروا يعني يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، الآن عمل الصديقين تقول ولا لا تقول؟ بس أنا أنفع كأخوانا، خبرت الناس الرجال اللي بيخوفوا خلصوا زمان. اليوم لم ألقى في هذه الأرض ابن تسع كأولئك الذين مضوا بحمد الله، وأسأل الله العافية. أسأل الله أن لا يأتي وقت أرى فيه ابن امرأة أتحسب لمقالتي لأجله. نيح أخوانا، فكبروا الله. قال مصدقا لما معكم، وقلنا كيف يكون التصديق أخوانا في الدرس الفائت، كيف صدق النبي الأنبياء، كيف صدق النبي إبراهيم، كيف صدق النبي موسى وعيسى ونوح. شيك أخوانا، لما قال الله في الأقوام كذبت قوم نوح المرسلين، المرسلين كذبت عاد المرسلين، ولكن لعاد هود، ولقوم نوح نوح. ليه المرسلين؟ لأن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، ما قال نوح ما قال محمد عليه الصلاة والسلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فكل من الأنبياء مصدق مقالة من سلفه من الأنبياء. حين بعث نبي الله هذا مصداق دعوة إبراهيم، شيخ إخوان، فلما ولد هذا النبي الآن صدق إبراهيم، لما بشر به عيسى إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فبعد نحو من 600 سنة جاء أحمد، هذا الآن تصديق قول عيسى. فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا، والصديقون يصدقون مقالة الأنبياء. بعض أعمال الصديقين في سورة ياسين، كبروا الله، هذا يحسن دفعا ودرءا مقابل الذين يشتهون أن يحدثوا الناس بأعمال الناس ويدعون أمثال القرآن. يعني ما أعظم أن تتلو نبأ رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أذلك خير أم رجل صالح جاء بعد الأنبياء، رجل كتبه الله وكتب كلماته ذاك الرجل في الكتاب، ذلك أم رجل صالح لا نعرف عنه، أو عرفنا ولا نعرف إن كان الله قبله أم لم يقبله؟ ما هو صالح، عندك صالح لعله عند الله ليس بذاك، إنما قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، نحو من صفحتين كتب الله له. يعني في من الأنبياء قرأنا أسماءهم مرة بس، أسمه ما لم تسمع له كلمة، ذاك الرجل من آل فرعون. أو هذه البطولة أخوان، إنه أنت ما بتتكلم مرتك، ما بتكلم أولادك اللي بيخافوا منك بدينك، الرجولة والمروءة والقوة في دين الله أن تكلم طاغية. قال عليه الصلاة والسلام كلمة حق إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. طبعا قلنا فيها هذا ليس ما عليه الثورات أخوانا، دعك دعك، هذول يعني رقاصات ويقتلون المسلمين، هذه ولا كلمة حق ولا ما يعلنون، يعني الزعيق والطبيل في الشوارع والميادين، هذا ليست كلمة حق. طيب، فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أيقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اسمع كلام، طلع هذا لا يهدى رجل لهذا المقال هكذا. وقال لهم، اسمع ما أعظم كلامه في آخره، قال اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذا كلام الأنبياء، هذا الفرقان. فكتب الله مقالة ذاك الرجل في الكتاب المجيد. ليش؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قالها أبو بكر، أعاد الكلمة أبو بكر حين قامت قريش لنبي الله عليه الصلاة والسلام. أحدثكم بهذا، مرة كان يطوف فاقترب من البيت واقترب من الكافرين فلمزوه، ثم اقترب فلمزوه فوقف عليه الصلاة والسلام، قال تعلمون قد جئتكم بالذبح، فأمسكوا كأن على رؤوسهم الطير، حتى قال بعضهم من صناديدهم اذهب أبا القاسم ما علمناك جهولا. زي ما احنا بنقول في المشاكل وفي المقاتلات، خلاص اتسهل يا رجل. فتولى عليه الصلاة والسلام، فلما تولى قام شيطانه قال لهم كنتم تتوعدون، فلما قال لكم هذا رجعتم، فتوعدوه من غد، فلما جاء أتوه قالوا له أنت الذي قال كذا؟ قال نعم أنا. فقام له أحدهم وأخذ بجامع ثياب نبي الله عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر يبكي، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ من أين أتى بها أبو بكر؟ سبقت أعمال الصديقين، تتابع عليها الصديقون. ف الشيطان الرجيم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا تصديق، هل هو متبع أم ليس متبعا؟ متبع. قلت لك التصديق، الصديق ليس من تابع، عند الله يكرمك بيقول لك أنت صديق، كما قال في سورة الحديد والذين آمنوا بالله أولئك هم الصديقون، هذا إكرام من الله. إنما طيب إحنا أنا آمنت وأبو بكر آمن، لما هو الصديق؟ فقال الله لنا جميعا إن آمنا أننا صديقون، ولكن لما أبو بكر؟ فلا شك أن الصديق تحقيقا زيادة. شيك يا أخواننا، فقال اتبعوا المرسلين، هذه أعمالهم أخوان. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هذا. فكتب الله مقالته في الكتاب وقدمه ورفعه وأكرمه، مش هذا اللي صار؟ فأولئك سلفنا، إن جئت تسأل عن سلف هؤلاء أسلافنا الذين كتب الله آثارهم في القرآن على لسان الأنبياء. ألا يكفيك، ألا يكفيكم أن يقوم رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام فيقرأ في المحراب قول رجل مؤمن من آل فرعون، أو يقوم محمد عليه الصلاة والسلام في المحراب فيقرأ عمل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى فيتلو أعماله وآثاره محمد عليه الصلاة والسلام في المحراب كل حين؟ هؤلاء السلف، هؤلاء الصديقون، أولئك الذين أمرنا باتباعهم. اقرأوا علينا الكتاب، أقرئوا الناس الكتاب، لا تقرأوا على الناس غير الوحي. اليوم اللي بين أيدي الناس يا أخوانا غش ولبس، سنأتي على التلبيس، الكلمات التي ستأتي بإذن الله. فكبر الله. فتم لنا، واضح؟ قال مصدقا لما معكم، يعني حدثني قبل أن آتي الدرس رجل أحسبه من المؤمنين، قال سمعت ما تقول من شهرين فصدقه، فحدثت به إخوتي وأصحابي وأصدقائي فأنكروني وأبوا علي. ليه؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قالوا لموسى أتتخذنا هزؤا؟ قال الله في البقرة أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ مش هذا اللي بصير أخوان؟ أتتخذنا هزؤا؟ إذا أتيتهم اليوم بما لا يشتهون مقالة المشايخ اليوم أتتخذنا هزؤا؟ شيء. اصبروا وصابروا ورابطوا. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا، يعني أنتم، يعني كما تقول العامة عضوا، بس هو اللسان الفصيح عضوا، فعل أمر وليس فعل ماضي، أنتم عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ ليست الأسنان أخوان، نواجذ اللي هي أضراسكم، إذا أردت أن لا يتفلت منك شيء عضضت بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل ما لم تروه عند نبي الله وأحدثه الناس بعده في دين الله بدعة ضلالة. سمعت؟ هو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكل قدره. النبي عليه الصلاة والسلام قدره كبير، وهو أخير من علمنا من خلق الله. في الأسفلين الأعور الدجال، قال عليه الصلاة والسلام: ما خلق الله خلقا أكبر من الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. فقدر نبي الله كبير، يتدانى دونه قدر الأعور. حتى نهانا نبي الله إذا لقينا الأعور أن نأتيه، إنما هو يأتي عليه الصلاة والسلام بما هو فيه من العلم والمكانة. فالنبي حجيج الدجال دوننا. القرضاوي إحنا بنقدر له، فأنا لا أمل، يعني أذكر كل حين وأنا حجيجكم دونه. هذا الأعور الصغير أنا حجيج المؤمنين والمسلمين دونه. بس هذاك الأعور اللي بعيد عنك الصغير الكبير يعني أرجل من هذا، بيجي ويقف على أحد، يعني يصل أحد ويقول لمن معه: أترون القصر الأبيض؟ ذلك مسجد أحمد. شفت لوين وصل؟ بس هذاك الصغير مش كاين يطل ولا كاين يعني يتكلم. على كل يسأله سائل، أنا رأيت هذا، يسأله سائل بيقوله، يقول بعض الناس إنه لعله سأله في الديمقراطية أو في شيء من هذا، والله أعلم، أو بالثورات أو بالمظاهرات، على شيء، إنما أمر يخص السلطان، لعله بين الديمقراطية والشورى. أيوة، بالديمقراطية والشورى، الله أعلم. فقالوا له أن بعض الناس يزعم أن هذا بدعة، فهو ضحك وقال: بدعة حسنة. وتضاحك قومه، تضاحكوا له أو به، الله أعلم. فنحن نضحك به ونهزأ بهم. فقال لهم أنه علمهم أن البدعة تكون بالدين، البدعة إنما تكون في الدين. اسمع التلبيس. حبذا لو يطل لنا بقرنه، نعرف إما أن على حق أو كان هو على حق. فبيقول لهم البدعة في الدين، أما في الدنيا هو بيقول لهم الأصل في الدين الاتباع، هو بيقول، وهذا صواب، يعني مرات الشيطان يصيب. قال: الأصل في الدين الاتباع، والأصل في الدنيا الابتداع. في الدنيا، في متاع الدنيا ابتدع لا بأس، في الصناعة وفي غيرها ابتدع. قال: ولكن الأمة اليوم، هو بيقول، اتبعت في الدنيا وابتدعت في الدين. كذلك صدق، وهو إمامهم في البدعة في هذه. هل قالوا أن هذه الديمقراطية ليست من الدين؟ كيف أخي؟ أول ما تقول حكم، الحكم من الدين أم ليس من الدين؟ قال عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي التالية، فأولهن انتقاضا الحكم وآخرهن الصلاة. بالتالي الصلاة وما قبل الصلاة وما في الصلاة وما بعد الصلاة من الدين، فكل ما جامع الصلاة من الصلاة، يعني القبلة والطهارة والقراءة وهيئة الصلاة من الصلاة. السبيل إلى الصلاة صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ منكم فأتى المسجد، اسمع، فهو في صلاة، فلا يفعلن هكذا. شاهد في الأمر أنه قد تتوضأ وبينك وبين المسجد ما بينك، فإذا أتيت المسجد أنت في صلاة، فالسبيل إلى الصلاة صلاة، وانتظار الصلاة صلاة. شيك أخوانا. طيب، والحكم فكل ما يخص الحكم، السبيل إلى الحكم، والحكم من الحكم، والحكم من الدين. فكيف قالهم إنه هذا من الدنيا وهذا ليس من الدين؟ وأخونا بيقول إن الحكم إلا لله، وهل خرجت الخوارج إلا بهذا؟ كيف أوهم قومه إنه هذا ليس من الدين؟ أحد أئمة المسجد الأقصى وخطبائه دكتور، يعني إحنا مش قده، دكتور، بيقول لهم إنه بدنا، يعني إحنا دورة الحكم 4x4، 4x4، 4x4 زي أمريكا، مثل أوروبا يعني، 4x4، هذه إيش يا أخوان؟ بدعة، ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، كبر الله. قال: مصدقا لما معكم. ماذا كان معهم؟ التوراة. قال في المائدة تبارك اسمه: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. طبعا هذا لا يقتضي يا أخوانا أن ما بين أيدينا الساعة هي توراة موسى البتة، لأنهم يشهدون على أنفسهم التي بين أيديهم. اليهود مختلفون فيها، التوراة السبعية والسامرية يعني بأسفارها وأصحاحها، هذه ليست متفقة عند اليهود أبدا حتى تكون ألواح موسى عليه الصلاة والسلام. كيف وأنت تقرأ في التوراة إن موسى مات عن 120 سنة ولم يقم بعد في بني إسرائيل نبي مثله؟ كيف هي التوراة؟ يعني موسى اللي كتب هذا؟ موسى؟ فلو كانت من التوراة لا تجد، هذه سيرة موسى، هذا موجود عندهم. فبالتالي أن قال الله لهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، هذا لا يقتضي أن ما كان بين دفتيهم في الكتاب كله التوراة، إنما عندهم التوراة، ماذا زادوا عليها هذه مسألة أخرى. يعني قد يكون معهم التوراة صحيفة ويزيد عليها 100 صحيفة كذب، صحيح؟ فالله بيقول لهم عندهم التوراة، يبقى عندهم، هذا لا يعني أن كل ما معهم توراة. واضح أخوان؟ لأنه هذه النصارى واليهود يحاجون المسلمين اليوم، بيقولوا: ألستم تقولون أن التوراة والإنجيل محرف؟ والله يقول في القرآن عندهم التوراة. قلت لك، فحين أقول لك عندك القرآن، أنا ما قلت لك كل الذي معك هو القرآن الموحى. يعني عندك مكتبة فيها القرآن وفيها كتب، قلت لك عندك القرآن، ما قلت لك كل الذي عندك قرآن. إنما شهد الله عليهم أنهم حرفوا وبدلوا وقدموا وأخروا وجعلوها قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. هذا من القرآن وهذا من القرآن، واضح؟ قال: مصدقا لما معكم. حتى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قريب عهد، نسأل الله إن ربط على قلوبنا وصبرنا وثبتنا لعلنا ندرك صلاة معه، لعلنا ندرك صلاة معه وطعاما معه. هذه كلمة الطعام فقط للي فهم الدين أخوان، اللي فهم الدين، اللي مش فاهم بيقول لك شو دخل الصلاة في الطعام، اسألوا الذي كانت معه المائدة بيقول لك ماذا دخل الصلاة والطعام. ولعله يلتفت ووراء الباب الأعور. فسأل الله العافية. إنما لقي عيسى ابن مريم جائزة ثبات، لن يلقى عيسى ابن مريم أحد من عصبة المؤمنين إلا الذين عصمهم الله من الدجال أبدا. مجرد أنك لقيت ابن مريم هذا يعني أن الله عصمك من الدجال. الحديث هكذا، لقيته مؤمنة فيأتي عيسى ابن مريم قوما عصمهم الله من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. سأل الله أن يربط على قلوبنا، آمين. مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. مرة أخرى أخذ هذا الكلام لمين؟ كان لبني إسرائيل، أنزله الله في بني إسرائيل. هلك فرعون ومات موسى على موسى الصلاة والسلام، إنما هذا القرآن بقي لمن؟ شيك أخوان، لما نزلت والكلام لليهود في المدينة انقضوا، ماتوا، انتهوا. والقرآن إلى الساعة وإلى قيام الساعة. فلما قال ولا تكونوا أول كافر به، آمنوا بما نزلت مصدقا لما معكم، فقال الله لنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما لنا كمان الكلام، آمنتم آمنتم، سيعاد عليكم، آمنوا بكل ما يأتيكم وسيأتيكم عن الأنبياء. أخوان، من منا جمع النبوة والسنن؟ مين؟ ما في حد، ما في حد جمع. فلعل وراء الباب حديث فتنة دينك، فسأل الله العافية، سأله أن إن أتاك الإيمان أن يؤمن المؤمن. مش أنت حدثتني يا أخي كان يعظ مؤمنا في الفتن، فقال له ذاك الرجل حين هم أخونا أن يحدثه بالحديث، قال له ما تحرجنيش، لن أطيع، تحرجنيش. طلع يعني إلى ما ينتهي الناس. ولا تعجبوا، هذا ليس عمل العامة أخوان، مشايخ على هذا اليوم، مشايخ على هذا ينكرون السنن بواحا، ينكرون السنن بواحا. فقال ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قلنا في القرآن اشترى كذا بكذا، ما المبيع منهما؟ المصحوب بالباء. فلما قال ولا تشتروا بآياتي، فواضح أن الآيات التي بيعت، لما قال اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، شيء بالآخرة، فاشترى الحياة الدنيا بالآخرة، فأنت اشتريت بآيات الله، ماذا اشتريت؟ فواضح أنك بعت آيات الله. فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هات شيئا ثمنه آيات الله، هات. فاشتريت بآيات الله، اشتريت شيئا، بعت آيات الله بهذا. قال ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقال ثمنا قليلا، واضح أخواننا؟ ليه قال ثمن قليلة؟ قلت لك هات الثمن الثمين، يلا هات لي ثمن ثمين تبيع به آيات الله، ما في. لو اشتريت الدنيا كلها كلها، برها وبحرها، ظهرها وبطنها، ومن عليها ومن فيها، هذا ثمن قليل بآية من آيات الله، بحرف بكلمة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذه إياي بتذكر أخوانا لما درستكم في درسين سبقا على بسموه في العرب الضمير، ليه قال إياي؟ ما قال وأنا فاتقوني، أنا هو، هذه ضمائر فصل للرفع، إياي إياك إياكما إياكن إياكم للنصب. فقال إياي لأن هذا الضمير ها هنا في محل، نعم، وإياي فاتقوني، أصلها فاتقوني، لأنه لو كانت على فعل الأمر لكان وإياي فاتقوا، إنما أصل الكلمة إياي فاتقوني. لو كان الأمر أمرا للجماعة لقال اتقوا، هو بيقول في الكتاب تبارك اسمه اتقوا يوما، ما بيقول اتقون يوما، ليه هون قال إياي فاتقون؟ أصلها اتقوني، ما حذف منها نون أخرى، واضح أخوان؟ فأصلها ولك، ويقرأ القرآن بوجه صحيح أن تقف هكذا وإياي فاتقون، الوجه الآخر وإياي فاتقوني تقف هكذا، وإياي فارهبوني، هذا وجه صحيح يقرأ به الكتاب. الثمن، ما هو الثمن في الكتاب؟ يعني عندنا مثلا شروه بثمن بخس، دراهم معدودة، فيكون الثمن عدل كل شيء، يعني كل شيء تعدل به شيئا هذا ثمنه، يعني يخطر ويحقر، يكبر ويصغر، إنما هو إيه؟ ثمن. إنما يقال للثمن الخطير ثمين من باب فعيل، لاحظ؟ واضح أخواننا؟ ثمين. وقد يكون الثمين مكروها، ولا لا أخواننا؟ ثمين، يعني عمل تشتري به باطلا منكرا حراما، ثمين كان، ثمين اللي اشتريته هذا، وكان الثمن ولكنه عند الله كان بغيضا. قال وإياه فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كم بقي يا أخوانا؟ خمس. ولا تلبسوا الحق بالباطل، كبروا الله، نتكلم على لابسة، هذه لأنه هذه لابسة تلتبس على كثير من الناس لسانا وأداء، الناس بيقول هذا يعني هذا يعني نحن في لبس من أمرنا، هذا خطأ قطعة. الأصل أن تقول نحن في لبس من أمرنا كما في سورة قاف، بل هم في لبس من أمر جديد. الفرق بين لبس ولبس، اللبس ما تلبسه من الثياب، ففي اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن لبس، يلبس لبسا أي خلط، يخلط خلطا، فلبس عليك دينك كما في سورة الأنعام ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، في الأنعام كذلك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، اسمع، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، فلبس يلبس هذا من باب التلبيس والتخليط، لبس يلبس هذا من باب الكساء، في القرآن هذا وهذا، وعلمناه صنعة لبوس لكم، فلبس يلبس لبسا ولبوسا، هذا الكساء والثياب، لبس يلبس لبسا، هذا التخليط والتلبيس والتدليس، عمل كثير من المشايخ اليوم، أنا لا أخاف على نفسي ولا عليكم تلبيس الولدان، هذا ليس بشيء تقدروا له، الخوف أن يأتي أعور دجال يلبس، ولا يلبس، يلبس على الناس دينهم، يلبس على الناس دينهم لبسا، هذا الخوف، واضح أخوان؟ من التلبيس أخوانا تبديل الحديث، الحديث بيكون صريح على مؤدى وعلى معنى، يعني قرأت تسعة لخمس دقائق، يعني معقول يا شيخ أن المشايخ بيفعلوا هذا؟ اتق الله يا رجل، اللهم اجعلني من المتقين. أحد علماء الأمة، أنا إذا ذكرت فقط للتحقيق، رحمه الله محمد شوكاني، يمني الرجل، متوفى من زيادة على 200 سنة، إنما من أعيان العلم، أصاب أكثر مما أخطأ، لا عصمة لأحد بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام، الرجل كان في له كتاب من كتب الله يعني شرح فيها القرآن، كان يشرح آية في سورة البقرة. اسمع ماذا قال. قال إن هذه الآية تكلفها أصحاب كل مذهب بما يوافق مذهبهم، وليس معهم دليل من الآية ولا من خارج الآية، والآية واضحة كما يقول. فوقف عند كلامه. هذا رجل يشهد له أهل العلم بالعلم، فإن قال رجل من العلماء على العلماء أن مشايخ المذهب تكلفوا تطويع الآية للمذهب بغير بينة من داخل الآية ولا من خارج الآية، وأحد العلماء يشهد على العلماء قال والآية واضحة، هذا يعني أن العالم يشهد أن غيره من العلماء لا يرى واضح الكتاب، فإن أصاب فهي مصيبة وإن أخطأ فهي مصيبة. فاللي قال لك إنهم لا يخطئون وإنهم كذاب أو مجنون، إنما أنهم تكلفوا ورب هذا البيت تكلفوا ولووا وبدلوا، وقليل من عباد الله الصدوق. واضح؟ فالغش يا أخواننا في الفحم كريه، يعني لو جئت تبيع فحما كريه. دخلت عند رجل مرة يشوي طعاما للناس، فوجد في فحمه حجرا فشكى لي، قال لي هذا بائع الفحم كل مرة أجد في كيسه حجرا. فقلت هذا عجيب، يعني يغش الفحم، فما بالك بمن غش في الوحي. في سورة البقرة في آية الطلاق. الله أكبر. السلام عليكم.